رضيت واستبي بلادي بلادي أنت أمي وأبي. بلادي بلادي أنهضي توثبي بلادي بلادي أنت أمي وأبي. أنت لي يا مهجتي ليس للباغي الدخيل في سراك مرغدي عندما يأتي الرحيل. أنا كم عشت زمانا في بلادك الزليل والمنى يجنيه غيري وأنا أجني الغليل. سوف أمشي مشية الأحرار للفجر الجميل وأغني بين غاب وتلال ونخيل. بلادي بلادي أنهضي توثبي بلادي بلادي أنت أمي وأبي. نحن نفديك فتيه وارفع تلك البنود. كلنا فيك حماه كلنا فيك جنود أقبل منا حياة وارتديها إذ نجود. إنها ميثاق حق وطريق للخلود إنها بحث لشعب من شمال للسدود. بلادي بلادي أنهضي توثبي بلادي بلادي أنت أمي وأبي. بلادي بلادي أنهضي توثبي بلادي بلادي أنت أمي وأبي.